إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، عن عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن ذاق طعم الإيمان، أو في رواية طعم طعم الإيمان، أن يعبد الله وحده لا إله إلا هو، وفي رواية بأنه لا إله إلا هو، وزكى ماله أو أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولم يعطي الدرنة ولا الهرمة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، فإن الله لم يأمركم بخيره، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، ولكن من وسط أموالكم. وزكى نفسه، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، ورواه الطبراني رحمه الله وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. روي هذا الحديث صحابي كريم اسمه عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه. ذكر علماء الحديث أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد، لم يروي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الواحد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير عظيم بلغه هذا الصحابي الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن ذاق طعم الإيمان. الإيمان يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه له طعم، وهذا الطعم يذاق بالقلب، كما أن اللسان يذوق الأطعمة ويميز حلوها من مرها من حامضها من أنواع الطعوم المختلفة، فكذلك القلب يتذوق الأشياء ويميز بين حلوها ومرها وحامضها. فإذا كان القلب صحيحا فإنه يميز الأشياء على ما هي عليه، كما أن اللسان الصحيح السليم من المرض يميز طعم الأشياء على حقائقها وعلى ما هي عليه. أما اللسان المريض فإنه قد يذوق الماء فيجد له مرارة ولا يتذوق طعم الأشياء على حقائقها بسبب مرضه. فكذلك أيضا القلب المريض قد لا يتذوق طعم الإيمان، فهذا بسبب ما فيه من المرض والداء، لكن القلب السليم الصحيح فإنه يجد حلاوة الإيمان ويجد للإيمان طعما حلوا وحلاوة في قلبه بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن يعبد الله تعالى وحده لا إله إلا هو، وأن يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يزكي نفسه فهذه الأمور الثلاثة بيّن عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يجد بها طعم الإيمان ويذوق بها طعم الإيمان. وهناك أمور أخرى أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها يذوق بها المؤمن طعم الإيمان، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور ثلاثة أيضا يذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه أمور يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان وطعمه ويذوق هذه الحلاوة. وقد جاء في الصحيحين في قصة أبي سفيان وهرقل قيصر الروم، فسأل هرقل قيصر الروم سأل أبا سفيان رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت لم يكن أسلم بعد، فسأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه: هل يزيدون أم ينقصون، يزيدون أم ينقصون؟ فقال له أبو سفيان: قال يزيدون، قال يزيدون. فعلق هرقل على ذلك قال: وسألتك أتباعه أو أصحابه هل يزيدون أو ينقصون، فقلت: بل يزيدون، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وكذلك أيضا عندما سأله: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال هرقل: سألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان: لا. قال: كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني حلاوة الإيمان، البشاشة هنا هي الحلاوة، حين تخالط القلب فإن المؤمن يثبت على دينه ويستمر في إيمانه ثابتا مستقيما. أيها المسلمون، في هذا الحديث الشريف الذي ذكرناه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء يذوق بها المؤمن طعم الإيمان وحلاوته: الأول أن يعبد الله تعالى وحده لا إله إلا هو، أو بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أمران داخلان في عبادة الله تعالى وحده من باب عطف الخاص على العام، وهما تزكية المال وتزكية النفس. تزكية المال وتزكية النفس، لأن زكاة المال وزكاة النفس كلها من باب واحد، وهو الزكاة. الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء والزيادة، فتطهير الشيء وتنظيفه من الأذى والقدر، وكذلك نماؤه نمو الشيء وزيادته، إما الزيادة في كمه أو الزيادة في صفته بتحسينه وإصلاحه، فكل ذلك في اللغة يقال له زكاة ويقال له تزكية. فالمال يزكيه المسلم بإخراج زكاة ماله التي فرضها الله سبحانه وتعالى وبالصدقة منه، فإنها تطهر المال وتكون سببا في زيادته ونمائه وبركته. وكذلك النفس على المؤمن أن يزكيها بأن يطهرها من الأذى، فيطهرها من الشرك والنفاق وسيء الأعمال، وكذلك يطهرها من سيء الأخلاق، وينميها ويزيدها بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته وبالعمل الصالح. وهنا في الحديث الذي معنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس. سأله رجل عندما قال صلى الله عليه وسلم زكى نفسه، فقال رجل وما تزكية النفس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يزكي الإنسان نفسه؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان، استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى ومعيته وأنه يراقبك ومطلع عليك. فهذا هو تزكية النفس في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى ليزكي هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى الذي يوافق الرابع من شهر نوفمبر هو يوم عاشوراء حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر الله المحرم. فيوم عاشوراء إن شاء الله هو يوم الاثنين القادم هذا الموافق للرابع من أو للثالث من شهر نوفمبر، الذي وافق اليوم الثالث من شهر نوفمبر اللي هو يوم الاثنين الموافق للثالث من نوفمبر إن شاء الله. يوم الاثنين هو يوم عاشوراء بإذن الله تعالى، وهذا اليوم يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية التي استقبلناها قبل أيام سنة 36,400 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم عاشوراء يستحب صيامه، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي يصومونه، فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكذلك أيضا في رواية لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد الرواية السابقة في الصحيحين، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، فصامه نوح شكرا لله تعالى، فصامه نوح شكرا لله تعالى. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصوم يوم عاشوراء فيه تكفير لذنوب السنة التي قبله، وكان صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه. فيجوز أن يصام يوم عاشوراء وحده، ولكن يستحب أن يصوم اليوم الذي قبله معه وهو اليوم التاسع، أو إذا لم يتيسر يصوم العاشر والحادي عشر، لكن يجوز أن يقتصر أيضا على صوم يوم عاشوراء وحده إذا لم يتيسر له أن يصوم الذي قبله، فلا يحرم نفسه فضل هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.